أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومع جماعة، فلندخل مع الإمام أن نصلي جماعة وحدنا. إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومع جماعة، فلندخل مع الإمام أن نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟ هذا الذي قاله السائل فيه سعة إن شاء الله، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كان الفقر الذي جاء قبل أن يسلم الإمام أدرك شيئا من الصلاة فيعمه قوله: فما أدركتم فصلوا، وصلت إلى طريق الإقامة وجمعتم السيدة واستكملتم المقام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يشمل من جاء في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو في التحيات، فهذا يعمه إذا دخلوا معه الصلاة وجلسوا التحيات وسجدوا معه في سجود خفيف، هذا أفضل وأوفق لظاهر السنة. وإن صلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان المسجد فمرجوع لا حرج عليهم، لكن النصيحة فيه والذي أراه أفضل وأولى بالسنة أن يدخلوا مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة أكثر من الحد الثاني، يعني أنكم صلوا في آخر الصلاة. أما قول بعض العلماء أن تجي تكبيرة الإحرام عند عدد الركوع فهذا مستنده أنهما عبادتان من جنس واحد، فهذه الصورة الكبرى، فهذه الصورة الكبرى عبادتان، الله أكبر عبادتان في وقت واحد عند الوصول إلى الصف والإمام راكع، لكن سمعته في وقت ويوصي بنطق بهما فوات الركعة، فدخلت الصورة الكبرى. كما إذا جاء إلى المسجد ومشروع له تحية المسجد صلى ركعتين الراتبة وذكر الله وبركة الله مثلا أو ركعة الفجر مثلا وأجزأت عن تحية المسجد، وهكذا فريضة إذا جاءه المصلون فريضة أجزأت عن تحية المسجد ودخلت بالصلاة الكبرى. هذا من أدلتهم على مثلا لو اغتسل وكان جنابة في نية الحدثين أجزأ عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة صغرى دخلت العبادة الكبرى، فإذا نواهما جميعا أجزأت الصلاة الكبرى على الصغرى. وهكذا وبهذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع لئلا تفوت الركعة، وذلك من باب العناية بالأعظم لفرق الأصل. هذا وجه الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.